السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. فأولا كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم بداية للخير لا نهاية للخير. فللأسف قد اعتاد المسلمون بعد رمضان أن تنقطع صلتهم مع الله صياما وقياما وتلاوة للقرآن، والأصل إن شاء الله تعالى أن نجعل الخير موصولا وأن نجعل الأعمال دائمة لله رب العالمين. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا ديما، وأن لا ننقطع عن الصيام والقيام وتلاوة القرآن والكف عن الحرام، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود إن شاء الله تعالى بعد انقطاع دام أكثر من شهر إلى سورتنا العزيزة الحميمة سورة النساء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون كما أذكر أننا في آخر اللقاء التقينا فيه قبيل رمضان كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن كفرة أهل الكتاب وخاصة اليهود، أولئك الذين عانى الإسلام والمسلمون منهم كثيرا. فمنذ ظهر الإسلام واليهود يكيدون له ولأهله، وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكثير، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه بداية من الفتن التي نشرها المنافقون، وهذه المكيدة التي أرادوا أن يسموا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقائع المتلاحقة والتي كان فيها أو ظهر فيها ما يدلل على مدى بغضهم للإسلام ولأهله، وهذا سيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يكن هذا في حياة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكفى، وإنما ظلت مؤامراتهم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أشعلوا الفتنة بين بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث هذا في خلافة علي بن أبي طالب، وظل الأمر هكذا إلى يومنا هذا. وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة قرار الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي إذا قال صدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر بالنسبة لليهود يختلف عن غيرهم، فالنبي كان يعلم أنهم أهل كتاب وأنهم على علم، وكان يعتقد أنهم سيكونوا أول من يسارع إلى الإيمان به، خاصة أنه قد جاء في كتبهم ما يبشر به. ولذلك لما وجد منهم العكس صعق في هذا وضاق صدره، وكان لا يتوقع أن يجد منهم ذلك، فهم على علم وعلى بينة من الأمر ويعلمون أنه نبي حق. ولذلك أنا خاصة لليهود كما قلت لكم منذ قبل، القرآن الكريم حينما تحدث عن اليهود وصفهم بوصف، وحينما تحدث عن النصارى وصفهم بوصف. فحينما تقرأ في سورة الفاتحة أول سور القرآن الكريم وهي أم القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن ندعوه قائلين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية لما يسأل عن المغضوب عليهم فيقول هم اليهود وأما الضالون فهم النصارى. وكما قلت سأل أهل العلم وقال لماذا خولف بين الوصفين، اليهود وصفوا بأنهم المغضوب عليهم والنصارى وصفوا بأنهم الضالون، لماذا كان الغضب في جانب هؤلاء والضلال في جانب هؤلاء؟ قلت لكم إن الأمر يختلف، هناك من يعلم ويتيقن ثم يسير على خلاف ما يعلم، يعني يخالف علمه تماما وينحي علمه تماما، وهناك من لا يعلم فيقلد دون أن يفكر. تستطيع أن تطبق هذين الأمرين على اليهود وعلى النصارى. اليهود أمة علمت، كان عندها علم، كان عندها علم، هذه الأمة أن عندها علم، ومع هذا خالفوا علمهم وعملوا على غير ما علموا، فوصفوا بأنهم قد غضب الله عليهم. والذي يعمل فعلا على خلاف ما يعلم قد حل عليه غضب من الله، غضب من الله. وأما النصارى فمعظمهم ما تجد فيهم أناس يعلمون إلا أحد وعد على أصابع اليد، وباقيهم ما هم إلا مقلدون، مقلدون. والمقلد الذي يقلد دون أن يفكر هو الضال الذي أضل نفسه، الذي أضل نفسه. فتجد النصارى يرددون كلاما ويفعلون أفعالا، وحينما تقف معهم وتسألهم يقول لك يعني نحن هو كذا. وتجد عندهم، ولذلك أخذها منهم حتى الصوفية قضية اللي اعترض ينطرد، انت عليك تقلد وتفعل وخلاص على كذا وقضي الأمر. هذه كارثة. وإحنا عندنا بعض الفرق الإسلامية التي انحرفت أخذت بعض عقائدها من النصارى، يعني عند المتصوفة قضية كما قلت اللي اعترض ينطرد دي مأخوذة من النصارى، إنه النصارى عليه يطيع القس دون أن يفكر، دون أن يسأل، دون أن يعلم، دون أن كذا، عليه أن يلتزم تماما، وإلا مصيره أنه روح طرد من الجنة، لأنه هو اللي بيعمل صك يدخله الجنة، هو اللي يعمل صك يقول له لا مش مغفور لك من طلعت في 60 داهية. فدي مأخوذة منهم. كذلك مأخوذ منهم عند بعض الطرق المتصوفة أصحاب عقيدة الحلول، اللي يعتقد أن الله قد حل فيه. هذه عقيدة نصرانية أصلا، قضية الأب والابن والحلول والله روح حلت فيه الجسد، مأخوذة منهم أصلا. للأسف في عقائد صارت عندنا وعند، لا أقول عندنا جميعا، عند القلة منا وعد أولئك الذين انحرفت عقولهم وظلت أحلامهم أخذوا هذه العقائد منهم. فتجد الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن اليهود بأنهم المغضوب عليهم، ذلك لأنهم كانوا يعلمون، ربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وتجد هؤلاء سبحان الله مع ما لديهم من علم، ومنهم من قال في الله وأضله الله على علم، هكذا هم. فتجد الواحد من هؤلاء عنده من العلم ما عنده، ولكنه يعمل بما يتفق معه هواه ويخالف علمه تماما فغضب الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكون هؤلاء كانوا على علم كان يعتقد أنهم سيسارعون إلى الإسلام وإلى التصديق به وإلى الاستجابة وإلى الإيمان به، فوجد منهم على خلاف ذلك تماما. وهذا أمر كما قلت أدهش النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي وقفنا عندها والتي نحن اليوم نصر بها ليبين له أنه لا يستصعب الأمر إذا كانوا قد عرقلوا قبول الدعوة وقبول الحق بعض الأمور التي تدلل على أنهم ليسوا متعقلين ولا مفكرين ولا كذا ولا كذا، وإنما هم يجادلون بالباطل يريدون أن يلحظوا به الحق وأن لهم ذلك. أراد الله أن يبين أن ما فعلوه معه أمر هين بسيط بالنسبة ما فعلوه معه نبيهم هم سيدنا موسى والذي لقى وعلى منهم، مع أنهم لا أقول جاءهم كتاب يخبرهم أو كذا وكذا، دعاين الحق بأعينهم، ومع هذا سرعان ما جحدوه. أراد الله أن يبين أن هذه هي طبيعة اليهود، الجدال والعناد ومخالفة الحق، وهذا ما نعيشه نحن الآن. هم الآن يجادلون ويعاندون، وواهم والله أنا بقولها بملئتي، واهم من حكام المسلمين من يعتقد أن هؤلاء ينفع معهم العقل والمسالمة والكلام والحجة وكذا وكذا وكذا وكذا. لا لا لا، منطق اليهود هو منطق الهوى. اللي بيهواه بيفعله، اللي بيراه بيعمله، لا علاقة له بمن حوله. ولذلك الكلام معهم أو الأسلوب معهم بيان القرآن الكريم، أنك ما تجد في حالة من الحالات التي وقفوا فيها موقف المعاند إلا واستخدم الله معهم أسلوب الربع. هذا هو الأسلوب الذي يصلح مع اليهود، مرة الصاعقة، مرة نطق الجبل، مرة كذا مرة كذا، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، كل هذه أمور تجدها في القرآن الكريم. ما تجد أن الله سبحانه وتعالى في مرة من المرات التي عاندوا فيها وخالفوا فيها الحق تكلم أو عاند أو قال أو قال أو قال أو قال أسلوب رادع. اليهود فعلا لا ينفع معهم إلا الردع، والذي يتعامل معهم على خلاف هذا ما فهم شيئا على الإطلاق، ما فهم لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. الدين يقر هذه الحقيقة، والدنيا والواقع يقولان هذا. اليهود الآن ما بينفع معهم أي كلام، والأمر واضح بين ما بينفع معهم أي كلام. فاستمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يثلج صدر نبيه صلى الله عليه وسلم ويسر عنه ويبين له أن ما حدث من هؤلاء هو أمر، بالنسبة لما فعلوه مع سيدنا موسى هو أمر هين بسيط، بقول بالنسبة لما فعلوه مع نبي الله موسى. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وهذه الآية التي كنا نقف معها وعندها، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. اللي حدث ان القرآن سجل هذا، سجل هذا انهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء. تقول انت يوحى اليك، انت نبي حق، نعم لن نصدق هذا ولن نؤمن بك الا اذا رقيت امامنا، عليت ودخلت في السماء، تمام، ولن نؤمن للرقي حتى طلوعك ده مش هنقتنع به، مش حجة، فقدنا إلى الإيمان حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. يبقى تطلع ونجيب الكتاب في إيدك من السماء وتنزل. والله الذي لا إله إلا هو لو علم الله فيهم خيرا لفعل لهم ذلك، لفعل الله ذلك، لكن الله يعلم أنها قلوب ليست بالخيرة بالمرة، وهيبين هذا لما سوف يقصه على مسامع نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى مسامعنا. فيقول له طيب النبي حزن لهذا، كيف هذا أرقى للسماء واجيب كتاب من السماء حتى تقتنعوا؟ هل يكفيكم أن أخبر الله؟ هل يكفيكم أن يقول الله؟ من يستطيع أن يكذبه؟ من يستطيع أن لا يصدق قوله؟ فربنا يقول هذا أمر بسيط، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. سلام، أيوة أكبر من كده بكتير. كل قضية يقول لك اطلع وهات لي كتاب وانزل. لا، قالوا لموسى هات لنا ربنا بقى، مش هات لنا كتاب، هات لنا ربنا بقى خلاص. والله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هاتوا لنا معانا، يقول لك كده وتسمعه لنا ونشوفه ونقعد معاه ونكلمه ويكلمنا ونقول أنا بعته خلاص. والله والله لو كان الإله هكذا ما استحق أن يكون إلها، ولو فعل الإله هذا لما أمنوا أيضا. هم لا يتغيرون ولا يتبدلون، قوم درجوا على الجاج والعناد والعياذ بالله، لا تنفع معهم حجة ولا معجزة ولا كذا ولا كذا، ما ينفع معهم مش على الإطلاق. فربنا بيقول له فقد سألوا موسى أكبر من إيه؟ قال تقول كتاب، عايزين تجيب لهم كتاب من السماء؟ هذا قالوا لا نريد الله. وانا قلت لكم اني الامه اليهوديه امه ماديه ولذلك الإسلام جاء توفيقا بين المادة والروح، اليهودية كانت توقن تماما بالمادية والماديات، ما يؤمنوا بحاجة اسمها روحانيات وروح وكذا وكذا وكذا، ما بيؤمنوا بهذا. كل شيء علشان يقتنعوا به لازم يحسوه، لازم يلمسوه، لازم يشوفوه، هذه المادية. النصارى خذوا طريق ثاني خالص، طريق الرهبنة والروحانية، وأرادوا أن هم يعني يتنصلوا من عالم الماديات تماما، فيترهبني ولا يتجوز ولا يأكل ولا يشرب ويبقى له حاجات معينة ولا يلبس ولا يتمتع ولا أي حاجة ولا أي حاجة. الإسلام لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الإسلام ذم المادية البحتة كما ذم الرهبانية، فالرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هنا ما قالش كده أبدا، ما قالش كده أبدا. ولذلك اللي فعلوها ما استطاعوا أن هم يتمسكوا بها، فما رعوها حق رعاياتي. قال لا عدوون أنا حسير بالله، مش حتجاوز، قال مش حتجاوز بالله، راح زاني. وفضايح بتحصل مع الراهبات والراهبين في الكنائس، هي ما مش هتجاوز يزني، فين فين ده حقها وحق رعايتها، يا ريتك التزمت باللي قلته تمام، مش حيقبض بياكله، مش عايزين حاجه بالدنيا، بقى عندهم فلوس وذهب قد كده في البنوك، وهات لي اي راهب واي قسيس لا عنده بلاوي متلتله، فكلام بس، صور بس فقط لا غير. الاسلام ما قال هذا، الاسلام قال ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. هذا هو الاسلام، اللي تعطي لجسدك حقه وتعطي لروحك حقها، بحيث لا يضغى هذا على ذاك ولا يضغى ذاك على هذا. هذا هو الإسلام، انسجام بين الروح والجسد. يقول لك لم تحقق للروح سعادتها إلا إذا حققت للجسد مطلبه، مش كده ليه؟ مطلبه. بالله عليك كيف تقوم الليل وانت مش واكل، انت مش شبعان، انت عفتان خربان مش قادر تقع رجلك، كيف تجاهد في سبيل الله وانت مش قوي البنيان؟ سبحان الله العظيم. فكيف تبني دولة وانت رمي نفسك في مسجد ولابس مقطع وسبحة وقاعد بتشحت من الناس؟ كيف؟ الإسلام ما بهذه الصورة أبدا. الإسلام أقول انسجام بين الروح وبين الجسد، تعطي للجسد حقه في إطار ما أحل الله، وتعطي للروح حقها دون أن تبالغ فتقع في الكلل والملل، أو تحرم شيئا قد أحله الله سبحانه وتعالى. في الإسلام فعل هذا الانسجام. اليهودية لا، اليهودية مادية بحتة، ولذلك هم عباد دنيا، عباد تعبيري، هم عباد دنيا، دنيا همهم وشغلهم الشاغل الدنيا ومتع الدنيا والمال وملذات الدنيا. ولذلك انت بتلاقي واحد يعني ميت على الدنيا والمال، وتقول يا اخي انت يعني يهودي، دي حقيقة ان هم كده، فبيضرب بهم المثل في المادية البحتة والعياذ بالله. فكما قلت لكم من في قبل، اني لما بيجوا يتكلموا عن اي حاجة حتى في عالم الغيبيات عندهم كل حاجة مصورينها وممثلينها واخدينها قياسا بالماديات، ما فيش عندهم ليس كمثله شيء. ولذلك قلت لك عندهم ربنا سبحانه وتعالى جسد يزني ويمشي ويتحرك ويحب ويتجوز، سهل عليها جدا. فكانت مسألة سهلة عندهم، يقولوا أرنا الله، أرنا الله جهرة، وتبجع طلبوا هذا السؤال، طلب من سيدنا موسى. واللي حصل إني أول من طلب هذا الطلب أرنا الله جهرة أولئك السبعين رجل الذين اختارهم، وكانوا شوف هؤلاء صفوة اليهود. أما يبقى صفوة اليهود بالشكل ده، ما لي بباء اليهود عاملين ايه؟ بلغ ولا يسروا، والله ولا يسروا، بلغ ولا يسروا. صفوة اليهود سبعين الذين اصطفاهم واختارهم موسى، ها ان سيدنا موسى اختار موسى قومه ايه؟ سبعين ايه؟ رجل. وقع لهم الاختيار والاصطفاء من الاتباع سبعين رجل، وذهبوا مع سيدنا موسى عشان واستأذن ربهم في ذلك فأذن له، عشان يسمعوا الحوار ولقاءه مع الله. فجلس سيدنا موسى يخاطب ربه، يا عبد السمعين، قال له طب احنا سمعين الصوت، عايزين بقى نشوف الشكل من فين اللي انت بتكلمه ده بقى. عايزين 70، شوف 70 بهذا المستوى بهذه العقليه صفوه، واخد بالك كده اشكال اللي بيحكم اليهود نتن، ما بالك بالباقيين؟ صحيح، ما بالك بالباقيين. يعني انت ما تجد ما فيها خير ابدا، ما تجد فيها خارج، كله معدود على اصابع يد، باقي كله زباله العياذ بالله. فشوف سبحان الله، ما تيجي تقرا قصه ارنا الله جهره، زي ما جاءت الاثار الصحيحه، ان ما طلب هذا الا السبعون الذين اختارهم موسى. فاللي يبقى مختار بهذه العقليه بهذا، انا اعرف والله مندهش سبحان الله، يعني اولئك الذين اختيروا وكانوا هم الصفوه بهذه الصوره بهذه البجاحه مع الله، الباقي معامل كيف؟ يبايب ازاي؟ لذلك قلت لك سبحان الله لما قالوا للنبي جابوا له هذه الواقعه التي خصصناها من ذي قبل، ولا حديث صحيح البخاري، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي وامراه يهوديه قد زنى، وثابت رجل يهودي وامراه يهوديه قد زنى وثابت له الاحصان وثابت لها الاحصان، يعني اليهودي متزوج واليهوديه متزوجه، فالحكم ايه؟ فقالوا نروح لمحمد. والقران يعني شوف بيوقفك موقف السائل المتعجب، يعني فرايحين تحكموه كيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله؟ اما انتم مش مؤمنين به ومؤمنين بالتوراه تحكمتن، ما بالك بالباقيين؟ صحيح، ما بالك بالباقيين. يعني انت ما تجد ما فيها خير ابدا، ما تجد فيها خارج، كله معدود على اصابع يد، باقي كله زباله العياذ بالله. فشوف سبحان الله لما تيجي تقرا قصه ارنا الله جهره، زي ما جت الاثار الصحيحه، ان ما طلب هذا الا السبعون الذين اختارهم موسى. فاللي يبقى مختار بهذه العقليه بهذا، انا اعرف والله مندهش سبحان الله، يعني اولئك الذين اختيروا وكانوا هم الصفوه بهذه الصوره بهذه البجاحه مع الله، الباقي معامل كيف؟ يبايب ازاي؟ لذلك قلت لك سبحان الله لما قالوا للنبي جابوا له هذه الواقعه التي خصصناها من ذي قبل، ولا حديث صحيح البخاري، جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي وامراه يهوديه قد زنى وثابت له الاحصان وثابت لها الاحصان، يعني اليهودي متزوج واليهوديه متزوجه، فالحكم ايه؟ فقالوا نروح لمحمد. والقران يعني شوف بيوقفك موقف السائل المتعجب، يعني فرايحين تحكموه كيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله؟ اما انتم مش مؤمنين به ومؤمنين بالتوراه تحكموا من كفرتم به وتتركوا حكم ما امنتم به، يعني شوف مساله ليها العجب. لكن اراد الله ان يبين انهم يظهرون مع المصلحه مش مع الحق، مش مهم كتابه بيقول ايه، المهم مصلحته فيه. شوف تعبيري، يدورون مع المصلحة الشخصية حتى ولو تعارضت مع الحق يبطلوا الحق خلاص. فرايحين النبي احكم، وقبل ما يروحون القرآن يسجل، هم قاعدين يقولوا ايه؟ قالوا احنا عندنا دول الولاد ناس شرفة من علية القوم، معقول نموتهم؟ طيب مش هنموتهم، حكمهم الرجم موجود في التوراة، رجم زي ما جه عندنا في الإسلام، طيب نعمل إيه؟ قالوا اسمعوا، إحنا نعرف إن محمد عليه الصلاة والسلام دينه فيه التيسير، فروح اسألوه الحكم وأكيد هيطلع حكم ميسر، تمام؟ نروح له ويحكم هو، يقوم يدينا الحكم الميسر، يبقى هو عايز إيه دلوقتي؟ عايز إيه؟ هواه بس، مش تقول لي حق وكتاب، مالوش دعوة حق وكتاب إيه؟ فعايز هواء. فطلع بعضهم قال الله، طب وفرد لقيته عنده زي اللي عندنا واشد، تعملوا ايه؟ القران يقول لك يتفقوا مع بعض، ان اوتيتم هذا فخذوه، ان اوتيتم هذا التيسير التخفيف فخذوه، وان لم تؤتوه فاحذروا. لو قال لنا حكم زي اللي عندنا واشد قول لا احنا كافرين بيه مش نافع معاه. انت جاي اصلا ليه؟ هو اليهودي كده وهم الان ماشيين بهذه السياسه والله، يعني اللي بينظر الان لسياستهم في اللي بيديروا بيها دفه الاستسلام المزعوم اللي بيسموه السلام، هو استسلام. شوف بيديروها ازاي، بيدروها بهذا المنطلق، اللي معه هواه يمسك فيه ويتمدد، واللي مش معه هواه يضيعه ويدخل فيه اللي هو عايز يدخله بحيث انه يضيعه في النهايه يمحوه كده، فيروحه سبحان الله العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له ذول زنوا احكم وربنا خيره هم بينهما واعرض عنهم، فله الخيار ان يحكم. فقال طيب، والنبي كان اذكى منهم، هم مش لاقين النهارده الذكي كله اخبيه العياذ بالله، مش لاقين حد يفهم ازاي يتعامل معاهم، كله بديهم دقنه ودقننا معاه. فسبحان الله العظيم، قال لهم كيف تجدون الحكم عندكم؟ قال لي شو الحكم عندكم ايه؟ فقالوا ان الحكم عندنا ان نجلدهما ونحممهما، يعني ندهن وشهم بالسواد، ونخالف بين ظهورهما ونطوف بهما، نركبهم على دابة ظهر الظهران ونلف بهم للضحك. فقال أليس عندكم الرجل؟ قالوا بلى. من لا ما عندنا مين لا عندنا حد اسمه رجل. قال فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طب نجيب التوراة نشوف اللي فيها ايه. قولوا ما مسلعين اللي ما عندكم صغار من هذا التوراة. فرأوا جاب غلام سنه 10 سنين. هذه المثال ده ليه؟ عشان بقول لك يا أمة ليست فيها خير من مصغرها لمكبرها. من مصغرها لمكبرها. جايبين غلام عنده 10 سنين. 10 سنين. فراح فاتح التوراة. هو يعلم ان النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال بس كده الأمور الأمر سهل. فرح قارئ، وإذا زل الرجل والمرأة نجلد ونحمم وبعدين بقى فإذا كان محصنين فالرجم راح حاطط صباعه عليها وراح مكمل. فالنبي قال له ارفع يدك واقرأ. أنت جاي تعمل إيه هنا؟ حاطط إيده وكمل اللي بعديها والنبي مش شايف. ارفع إيدك واقرأ. يهودي ابن يهودي يشرب إيه منهم غير الكفر واللؤم والعياذ بالله؟ هم كلهم كده ذرية سافلة. فعلا بقوا بغضبهم على غضب على عيل عنده 10 سنين جاي يتعلم النظم والتدليس، النظم والتدليس ما فيها خير ابدا، ما تجد فيهم خير ابدا. سبحان الله العظيم، ده ربنا قالها بقوا بغضبهم على امه غضب الله عليها، كيف تجد فيها خير؟ اساءت الى ربها، امه اساءت الى ربها عشرات المرات، يسبون الله الاء الليل اطراف النهار، كيف تجد فيها خير؟ لا ادري، العقول اللي بتفكر وفكر فيهم خير ولا يطلع منهم خير؟ تلاقي الخير فين؟ ويعني والله انا مندهش، يقعد حاكم تمسكون المسلمين يقول لك انا متفائل خيرا، ما عليه هود، متفائل خيرا فين؟ فين فين تجد الخير عندهم فين؟ فين؟ ده بيبقوا على موادي السلام وده لسه مخلصين سلام ورايحين يعملوا مستوطنات وينهبوا البيوت والاراضي. فيها خير فين؟ سبحان الله العظيم. فايش سبحان الله، شوف أمة فاشلة فاشلة. فالصفوة شوف القرآن بيقول لك إن الصفوة عندهم شوف موقفها مع الله إيه، موقفها من الله إيه. تخيل الباقي بقى، تخيل بس كيف الصفوة كناسة، يبقى الباقي يكونوا إيه جبال، الباقي يكونوا إيه. سبحان الله. فلقوا وجدوا سيدنا موسى يخاطب ربه، ها يسمعون صوتا ولا يرون شيئا، قالوا لا عايزين بقى نشوف اللي تتكلموا ده، أرنا الله إيه جهرا. هذا الكلام مصرف عليه سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اللي حصل صاح جبريل، والله صاح، مجرد ما صاح أخذوا يموتون الواحد تلو الآخر ينظر بعضهم بعضا، قالوا فخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صوت صح صوت يصعق والعياذ بالله، وايه وانتم تنظرون، بقول لك هو مش كل ما تبغى واحد، لا ده الواحد يقع والتاني شايفه وده بعد منه وده بعد منه، ماتوا جميعا ينظر بعضهم بعضا، ينظر بعضهم بعضا، يعني الصاعقه دي مؤثر دليل ما بعدها. ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى كانت موت ولا مش موت؟ الموت كله مات، 70 غار وعرب دهر خلاص، فلما قبضوا سيدنا موسى خاطب ربه، رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، إي والله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. سبحان الله. فعايز يقول له يا رب ده جاي بالسبعين اصطفوا، لما ارجع واقول ها السبعين ماتوا غار واحد في داهية، الباقي يعملوا ايه؟ هينقلبوا عليه واسخطوا، ايه ايه ايه، يبقى بقى هلاك للأمة كلها. فقال أهلكتهم من قبل وإياه، أفتهلكنا، لأن ده يبقى هلاك لنا كلنا، الباقي خلاص هيتقلبوا عليه، ده واخد الصفة بتاعتهم. فلما يرجع من غيرهم الكل هيتقلب عليه، الكل هيكفر، الكل هيهلك هيهلك. فطلب لهم العفو من الله سبحانه وتعالى. إيه ربنا سبحانه وتعالى يعيد إليهم الحياة مرة أخرى، ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض، يتدبوا فيهم الحال واحد تلو الاخر، ده قام بص لحالي ميتين، اللي بعد منه قام لا صح، هو شافه بتعود اليه الحياه، واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، ها عاينوا قدره وعاشوها، قبض روحه ثم عادت اليه مره اخرى، وامر راوه بعيرهم ينظر بعضهم بعضا، ينظر بعضهم بعضا، انصرح حالهم، انصرح حالهم، والله ابدا انا بقول اهو، والله ابدا، والله بقول امه لا يعني ان تنصلح الا بالردع، والردع ما خلاش بيهم الصلاح، ده يبقى صلاح مؤقت، مؤقت زي ما يبقى عندك عيل في عايز تضربه علقه يعيش عليها عمره، ده ترزعه وبعد 10 دقايق تلاقيه برضه نفس الحكايه، نفس لحد ما تقول ده جبلة، أم جبلة، هي أم جبلة، لازم يتردعوا ويتعدوا شوية، ولازم تبقى جاهز لهم تاني، تبقى جاهز لهم ثالث ورابع، تتوقع منهم الغاز. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فأخذتهم إيه الصاعقة إيه بظلمهم، بظلمهم. سبحان الله، ما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. ده بس قال له خد بقى، خد بلاويهم كلها، ها ثم اتخذوا ليه العجلة من ايه؟ من بعد ذلك، من بعد ما جاءتهم البينات، ثم اتخذوا العجلة من بعد ايه؟ ما جاءتهم البينات. ايه اتخذوا العجلة من بعد ذلك؟ دي مصيبة تانية، دي مصيبة تانية. عايشوا سيدنا موسى، الكلام طيب، رأوا العصر وهي ثعبان، وتغيرت حقيقتها تمام من عصا الى حية تلقف ما صنع الصحراء، تمام، ورأوا معجزة اليد، ورأوا هلاك قوم فرعون، كل اللي شافوه بعينهم، هذه البينات، كل دي بينات آيات من الله تدلل على صدق موسى وعلى أنه نبي حق، وعلى أنه نبي حق، خلاص. وراءوا هذا، وقلت لكم من ذي قبل، فرعون غرق قدامهم، ربنا جعل لهم طريقا في البحر يابسا، فجأة لما يتحول الماء إلى يابسة يمرون عليها، ومش حد حكى لهم، ده ماشي برجله وشايف بعينه، وبعدين يأتي فرعون، ولما يجي في المنتصف يتحول اليابس إلى ماء مرة أخرى، فيغرق من معه، وهو بيغرق يسمعهم كلمة الحق، عرف الحق ازاي، وهذه الكلمات تعني فيه وظلهم، اللي هم راح معبرين الناحية الثانية، مشوا شوية مروا على قوم يعقفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما تجد ما تقول لك سبحان الله، شيء فعلا لا يعني لا يصدق عقلا، ان عقلك لا يهضمه، ان الناس بهذه الصوره بهذه الشاكله، ده انت معايش بينات ايات معجزات وسامع كلمات من اللي كان بيقول ما علمت لكم اله غيري قل امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، سامعين هذا انه اقر بالحق قبل ما يظهر روح في داهيه. سبحان الله، عايزين ايه ثاني؟ سبحان الله. أيوة أيوة. وبعدين يخرج موسى لميقات ربه، يجوا يعملوا كارثة كده. لما خرجوا من مصر، ويمكن أنا قلت لكم الحكاية من ذي قبل، بدهم خارجين من مصر، التوراة المكذوبة التي بين أيدينا الآن، واللي منها النص بتاع الكتاب المقدس اللي بيتعامل به النصارى الآن اللي هو العهد القديم، هتجد فيها إن موسى اجتمع بني إسرائيل قبل خروجهم من مصر. وطبعا لما تقرأ الواقعة دي تحس إن بيصوروا سيدنا موسى على أنه زعيم عصابة. إي والله، قل لك اجتمع ببني إسرائيل قبل خروجهم من مصر، وقال لهم لتستعير كل امرأة منكم ومن نسائكم من جارتها القبطية، المصرية يعني، القبطية دي بتطلق على المصرية، قبطية حليها، حتى إذا خرجتم خرجتم بحليهم، يعني اسرقوهم قبل ما نمشي، كل واحدة تستلف حلية على قد ما تقدر. ده قال مين اللي يقول كده؟ قال سيدنا موسى. هم لا يتورط، يعني ما في عندهم مشكلة في هذا، النبي يبقى حرامي ويبقى زاني ويبقى سكير وكل الكلام ده تجده عندهم في العهد القديم، ما فيش نبي طلعوه معصوم ولا سليم أبدا أبدا أبدا. لذلك وصل تبجحهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسمع تبجحهم هذا وهم بيسردوا قصته زواجه من زينب بنت جحش، كاتبين فيها كلام يشيب له الولدان الولدان سفلة. فهم بيدعوا هذا، اللي حاصل كان غير كده. اللي حاصل إسلاميا لما تقرأ ان هم خرجوا فعلا النساء من بني إسرائيل، وفيهن من كانت فعلا قد استعارت حليا من امرأة بجوارها دون علم موسى، يعني ده وقع دون علم موسى. لما خرج موسى لميقات ربه ورايح بقى يجيب لهم التوراة والألواح، طلبوا شريعة يسيروا عليها، فهم عشان تبقى عارف ممكن تجيلهم لحظة، شوف تعبيري، لحظة يعيشوا فيها الورعة. لو ما لحقتش اللحظة دي هم خمس دقائق، بعد الخمس دقائق بيقعوا سفلتان، مش بعد شعرة كده تجيلهم خلاص. فالشعرة دي اللحظة دي جت. موسى رايح يجيب منهج وكتاب الآخر، ما ممكن ينزل عليه في الكتاب حدا تقول له ها ان احنا سارقين ذهب فنعمل ايه؟ قال لا، احنا نقتنع بهارون ونقول له. فاحضر هارون الامر كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا نفعل؟ هارون كان ذكي وكان يعلم طبعهم تماما، وعشان كده لما من الله على موسى بالنبوة طلب أن يكون معه هارون. ليه؟ اختيار موفق، كان من أضرى الناس بطبع بني إسرائيل، من أضرى الناس. فهارون أدرك أنه لو قال لهم ليحتفظ كل منكم بما لديه حتى يعود موسى، على بال ما يرجع أقول له احنا ما خدناش حاجة خلاص، ما معناش حاجة خلاص، ضميرهم خربان. لو جمع منهم ما أخذوه وتركوا كما هو هيتسللوا ويسرقوه، فلا حل ثاني خالص. فقال احفروا حفرة، فحفروها. قال اجمعوا ما معكم من الذهب، فجمعوه. قال اضرموا فيها النار، والله في حفرة للنار، والله قال ألقوا بالذهب. قعدوا يرموا يرموا يرموا يرموا، والنار شغالة، الذهب تحول بقى كله، عشان ما حدش يرجع ياخد حاجه ثاني. يقول لك طب ما خلي معايا دي، يعني لازم اقول لي مش عارف ايه؟ لا، كله بقى كتله واحده، كتله واحده. مين بقى اللي نظر المنظر ده؟ السامري. قال بس الجماعه دول عايزين اله ينشغل ابوي او نلاقي حاجه نعبدها لحد ما يرجع موسى. طب ما ربنا سبحان الله العظيم، لو عايزين حاجه قدامهم كده فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فراح نحك لهم من الذئب ده صورة عجل. الكلام بقى وقع بين أهل العلم إن العجل ده كان ذهب هو فتح من الفم ومن الدبر، فكان الهواء يدخل من دبره يخرج من فمه فيعمل الصوت الخوار ده، ولا هو تحول وبقى عجل حقيقي؟ الراجح أنه بعد أن صنعه من ذهب أراد الله أن يفتنهم فجعله جسدا، بنص القرآن عجلا جسدا. خلاص. ولقلت لكم من ذي قبل، قلت من ذي قبل إن خوارق العادات يسموها المعجزات، يعني الله سبحانه وتعالى رقم واحد يعطيها تصديقا لنبي يدعي النبوة، يبقى يجيله شيء خارق من العادة عشان نصدق ويقول أنا نبي، روح ربنا بيجيله شيء خارق للعادة ليه؟ حتى يؤكد أنه نبي. اثنين، يعطي الله خوارق العادات دليلا على الكذب، يعني ممكن تحصل على ايد واحد معجزة مش عشان تشير انه صادق، تشير انه كاذب، انه كاذب. وهذا ما حدث مع مسيلمة الكذاب، قالوا له محمد له معجزات، واخرها قالوا في معركة عين صحابي عنده اسمه قتادة فقهات مزك العين وربها، فأين معجزاتك؟ وبدعي انه نبي. قال طيب احضروا لي رجلا اعور، في واحد عور، فجابوا له واحد عور، قال له لم ايه تعمل ايه؟ قال مش هو رجع عين قتادة؟ لا انا رجع عين ده. طيب، وراح جاي على عين العوراء وراح باسق فيها، راحت مقفولة السليمة. يا الله دي معجزة ولا مش معجزة؟ طب هات واحد يبصق في عين مقفولة ايه في الثانية، شيء خارق العادة، والله شيء خارق العادة، جيب واحد اعور يبصق في عين العوراء اعملوا السليمة، خلاص دي معجزة خارقة للعادة، تصديقا أم تكذيبا؟ ها خلاص، يبقى يحدث شيء. وده لما أهل العلم قوموا يتكلموا عن معجزة مش كلام أنا، قسموها كده، قالوا إما أن تكون تصديقا لنبي يعني إثبات النبوة وهي تأتي لمن يقول إني نبي، أو تأتي تكذيبا زي ما حصل مع مسيلمة الكذاب، أو تأتي لرجل تدلل على قربه من الله وولايته دون أن يدعي النبوة، دون أن يدعي النبوة، فتأتي تصديقا له أو تبرئة له في أمر يدعي غير النبوة، غير ليه النبوة ولا الولاية، ما يقولش كمان أنا والي، ما يقولش أنا والي، إنما تجيله خارق عادات لما يكون الناس بتكذبه في أمره وهو عايز يقول لي أنا صادق، أنا صادق، أو يقول أنتوا كذابين. وده زي ما حدث وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تكلموا فيما، ومنهم صاحب دريج، ودريج لم يكن نبيا وكان رجلا عابدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل، ولكن كان من أولياء الله من المقربين إلى الله. لما جاءت امرأة زانية امرأة بغي كما جاء في رواية البخاري، وادعت أنه زنى بها، والطفل قالت الطفل اللي انا انجبته ده ابنه، فقال هي كاذبه ولم ازني بها. دليل صدقه ايه؟ حصلت له معجزه، بس ما جات وهو بيقول انا نبي، لا جاءت تصدقه في امر غير الدعاء، بحفظها كده الوالي كده، تاتي له خوارق العادات تصديقا له وتكذيبا لغيره دون أن يكون مدعيا لا للنبوة ولا حتى للولاية. ما بيقولش أنا والي، شو قالوا أنا والي؟ لما تحدث مشكلة يقول أنا صادق، قل لا أنت كذاب، ده اللي حصل مع دريج، دريج هذا قالوا لا أنت زنيت بيها، وقعدوا كسروا في الصومعة بتاعته. فقال طيب أين الوليد؟ قال هو طفل لسه مولود. قال قالوا له، قال ضعوه حطوه، قال دعوه يصلي، فيصلي، فلما فرغ من صلاته وضع إصبعه في بطنه زي ما بتقول الرياض طعن في خاصرته. وقال يا بابوس، وبابوس في لغة العرب أي يا رضيع، من أبوك؟ فإذا به ينطق بإذن الله قائلا أبي فلان الراعي. مش أنت يبقى قاعد تصدق ولا مش تصدقه؟ يبقى دي تصدق، بس لا أنا نبي ولا أنا ليه ولي. لذلك اللي بيقول أنا ولي باش ولي يبقى دجال، يبقى دجال، عشان ما يجي يقول لك أنا قطب وأنا وتد وأنا بتوع الطرق والكباري دول، ها، وأنا سقطت عني التكاليف وبصلي هناك. بتصلي هناك فين؟ في الكنيسة؟ صلي فين يا أخوي؟ سبحان الله، صلي فين؟ تعبانين كلهم خربانين. فده نوع تيجي أول يعني خوارق للعادات، خد بالك بقى، تأتي خارقة للعادة يكون الغرض منها الابتلاء، الفتنة والابتلاء، الفتنة والابتلاء. إن يجي واحد نصاب دجال وبعدين تحدث على ايده خارقة كده، الخارقة دي يفعلها الله عن قصد. ليه؟ ليه؟ اختبار بقى مين اللي هيفتتن، مش زي ما هيحدث في خاتمة الأرض، ها، المسيح الدجال هيوحي ويميت ويأمر السماء نزل مطر، هتنزل الله قل لها امطري تروح منزله، كل واحد موت يموت، كل يصحى يصحى. الشرع مش تبين ده وحذر من ده؟ لو جيت انت بعد كده صدقته لا تلومن الا نفسك، ما انا بينت لك. فكذلك الله بين لهم واخبرهم ودل لهم انه لا اله الا هو، فلما يجوا بعد كده يصدقوا من العلم ده لا، فلا يلوموا الا انفسهم. ونعمل لهم في خرق العالم، شوف تصدقوا ولا لا، زي ما تروح لواحد دجال يقول لك بطل يا اخي مش عارف ايه وحاصر. ده بقى اللي انت تقراه في قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. خلاص، فتحدث فتنه على يد السامري، وربنا يعمل له شيك خارق للعاده كده، اختبار وابتلاء لبني اسرائيل، يطلعوا كلهم الحمد لله فاشلين رصبين، فهمش واحد نافع ابدا، فهمش واحد نافع. خلاص خلاص، فربنا سبحانه وتعالى يقول ثم اتخذوا العجل من ايه؟ من بعد ما جاءتهم السلام، البينات، الدلائل، الدلائل. وارض ربنا يعفو عني، فعفونا عن ذلك، واتينا موسى سلطانا مبينا. اسمع بقى في السلطان، وكلمه سلطان تطلق على الحاكم سمى سلطان، وتطلق على الحجه لان لها علو على القلوب لا يقهر. ولا يكون سلطانا مبينا الا الحجه. ليه؟ الحجه فعلا سلطانها بيبقى ظاهر على القلب، القلب ما يقدرش يعني يجحدها، يجحدها حجه، عقلك وقلبك يقفوا قدامها، ها، عاجزين. كل ما ياتيك من الشرع والله سلطان مبين، ما جاء في التوراة سلطان مبين، ما جاء في الإنجيل، التوراة اللي أنزلها الله مش بتاع دلوقتي، الإنجيل اللي أنزل الله مش بتاع دلوقتي، ما جاء في القرآن، ها، سلطان مبين، حجج قاهرة بينة، ها، لا يقوى على مدافعتها عقل ولا قلب. فربنا يقول أتينا موسى سلطانا مبينا، ها، آتيناه آيات التوراة كلها حجج وكلها براهين تقهر القلب والعقل. وجاتهم بإيه؟ بطلب بني إسرائيل، قالوا عايزين كتاب، عايزين منهج، صار ربك يأتي لنا بالكتاب ويأتي لنا بالإيه؟ بالمنهج. لما جات لهم التوراة بالمنهج عملوا إيه؟ عملوا ايه؟ اسمع بقى ربك قصة بكل ذات اشلال النبي كله شوف زعلان قالوا لك كتابا من ال ها من السماء شوف المصائب اللي هم فيها سبحان الله شوف المصائب اللي هم فيها صحيح الله ما يتحملهم بشر أمة ما يتحملها بشر هم مش قادرين يتحملوا بعضهم ما لا يتحملها بشر قلت لك عايزين يوضعوا تحت النعال تحت النعال فشوف ربك هيقول ايه بقى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم والحته دي هيبقى لينا معاها وقفه جامده قوي وقصه ادي وقعه ورفعنا فوقهم الطور ها بميثاقهم وقلنا لا ادخلوا الباب سجدا دي مصيبه ثانيه وقصه ثانيه تمام وقلنا ايه لهم لا ايه لا تعب في الايه في السبت دي قصه ثالثه والثلاث قصص هيعرفوك مدى سفاله هذا المجتمع المجتمع اليهودي الثلاث قصص مدى سفاله هذا المجتمع شوف ثلاث وقائع ربنا ذكرها بعد ما قالوا عايزين منهج شوف ايه اللي حصل بعد ما طلبوا المنهج كام مصيبه حصلت والمنهج معاهم فعايز كل اللي فعلوا هذا ومعاهم الرسول من المنهج مش بعيد عليهم يفعلوا اللي فعلوه وانت الرسول ومعاك المنهج ايه المشكله يعني معاك ده ولذلك تذكرت لما كنت انتم في خطبه الجمعه وخطبت انا اتكلمت عن الكلبه اليهوديه اللي رسمت القران الكريم على انه كتاب ورسمت النبي صلى الله عليه وسلم صورته صوره خنزير وبيطأ هذا الكتاب وكتبت على الخنزير محمد وعلى القران وعلى الكتاب القران قلت لكم خطبه الجمعه انا ما صعقتش وما صدمت زي ما الناس طلعت على النبي وصدمنا وصدمت صعقت ليه؟ ما هم طول عمرهم سفله وناس سفله احفاد سفله طول عمرهم كده استثني الانبياء والباقي كله زباله استثني من امن والباقي واللي من امن ايه؟ على اصابع اليد والباقي كله زباله فطول عمرهم كده ولذلك قلت انا مش دهشتي ان هم يعملوا كده اللي كلهم سبوا الله هيتورعوا عن سب نبي من انبياء الله مش هيتورعوا عن هذا قلت لكن انا صدمتي في حكام المسلمين مش انه يعمل كده يعمل كده وارد ومعروف عنه هو سافل محل لكن احنا نأسف نشجب نستنكر لا راجل يا هي دي الرجوله صحيح ان احنا نقعد نشجب ونأسف ونستنكر قضية عملوا اللي عليهم وزيادة يا راجل ناس اسف انت عايز اكتر من كده بقى ها وشجبت ها واستنكرت انت عايز ايه تاني بقى بعد كده؟ انا طول حالي ناخد على دماغنا وبنأسف وبنشجب ونصدم ومش نصدق وازاي وكده حسبي الله ونعم الوكيل الله امه ضايعه سبحان الله فشوف وقائع ثلاث حتى اذكرها هذه الآية كل وقع عليها ما يدلل كما قلت وفيها ما يدلل على سفالة هذا المجتمع وانحطاط هؤلاء أردت طبعا من أنت يعني تقف معنا مع هذه الوقائع يبقى إن شاء الله تعالى سنراك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لي.